بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر صفر لعام 1435، فنبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى القراءة في هذا الكتاب من كتب الاعتقاد، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهو مسمى أيضا بالاستواء للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسوف يكون ضمن الكتب التي تدرس في مسجد قباء بمدينة طنطا. هذا الكتاب من كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من الكتب المهمة في بابه، ويبين رحمه الله تعالى فيها في هذا الكتاب الأدلة على صفة العلو، وكلام أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة العلو والاستواء، وهي صفة تنازع فيها الناس في السابق، فجيش أهل السنة رحمهم الله تعالى الجيوش على إثباتها، فسمى طبقات أهل السنة في جميع العصور، طبقة الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من تابعي التابعين، كأنهم جيوش هجمت على المعطلة وعلى الجهمية، فغزتهم بهذه العقيدة المباركة السلفية في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة أن يمتعكم بالإسلام والسنة والعافية، فإن سعادة الدنيا والآخرة ونعيمها وفوزهما مبني على هذه الأركان الثلاثة بالإسلام والسنة والعافية. أن يمتعكم بالإسلام والسنة والعافية، الإسلام الخالص الذي هو السنة، والعافية في الدنيا والآخرة مما يناقض هذا الإسلام والسنة، فإن سعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما وفوزهما مبني على هذه الأركان الثلاثة، وما اجتمعنا في عبد بوصف الكمال إلا وقد كملت نعمة الله عليه، الإسلام والسنة والعافية. الإسلام والسنة والعافية، فما اجتمعنا في عبد بوصف الكمال، يعني حصل الكمال في هذه الأوصاف، إلا وقد كملت نعمة الله عليه، وإلا فنصيبه من نعمة الله بحسب نصيبه منها، فمن كان ناقصا في هذه الأوصاف فهو ناقص في حصول النعمة له من الله سبحانه وتعالى، فإذا كملت هذه الأوصاف بالإنسان فقد كملت النعمة، وإذا نقصت فقد نقصت هذه النعمة، والناس درجات في العمل الصالح، وإذا كانوا درجات في الآخرة، فالجنة درجات وإن كان يدخلها الصالحون على اعتبار أنهم يتفاضلون في الدنيا من جهة العمل، فالتفاضل من جهة العمل الصالح أوجب التفاضل في المنازل في الجنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والنعمة نعمتان، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، هذه نعمة مطلقة، هذه نعمة مطلقة، فهي متصلة بسعادة الأبد، الإسلام والسنة. قال بعض السلف: الحمد لله على الإسلام، قال رجل: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. والسنة، فالمراد عند الإطلاق بالإسلام إسلام السنة، الإسلام الخالص، ليس إسلام الجهمية ولا إسلام المعتزلة ولا إسلام الأشاعرة ولا إسلام الجبرية ولا إسلام القدرية، ولهذا النوع إنما هو إسلام السنة، وهي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهو المقصود بهذه النعمة العظيمة يا إخواني التي ندعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. فما الصراط المستقيم؟ هو الإسلام السنة، هذا الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر نصيب، وهو أحرص ما يسعى إليه العبد وأعظم ما يسعى إليه العبد هو تحصيل الصراط المستقيم. والحمد لله الصراط المستقيم له عند الشيخ فلان وله عند الشيخ علان، إنما الميزان الحقيقي لهذا الصراط المستقيم مضى يا أخوان، والحمد لله مضى هذا الصراط، هذا الميزان مضى في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فإنه على الصراط ما كان على ما كان عليه النبي والصحابة. فأنا الآن أنتم كم؟ أنتم مثلا 20-30 لو أنكم على قول وأنا على قول، فإن الناظر هنا لا يقول 20 أو 30 ضد واحد، وإنما ينظر الحق. أما شيء كان عليه الصحابة فإننا نقول هو الحق الذي ينبغي أن يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميزان النبي والصحابة فقال واستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الصحابة. ولهذا ليس لأحد اليوم أن يدعي أنه على الصراط المستقيم وأن غيره ليس على الصراط المستقيم إلا بحسب عرض طريقته ومنهجه على ما كان عليه النبي والصحابة، لا أن هؤلاء 10 أو هؤلاء 20 أو هؤلاء 100 أو أهل قطر بأكملهم. فإن هذا لا يسمى إجماعا يا أخواني، انتبهوا بارك الله فيكم. الإجماع تحققه متعذر الآن، الإجماع نعم حجة لكن تحقق هذا الإجماع متعذر الآن، ليس لأحد أن يدعي الإجماع اليوم. طالما أنه ليس لأحد أن يدعي الإجماع فانظر في جميع الأقوال التي تعرض على حسب قربها من السنة أو بعدها، ولا ينبغي أن تهاب جموعا أو جمعا على قول ولو كان يخالفهم رجل واحد، ولو كان يخالفهم رجل واحد أو رجلان أو ثلاثة أو أربعة. لو فرضنا العلماء 100 ف90 في ناحية و10 في ناحية أو 99 عالما في ناحية وواحد في ناحية، ما ينبغي أن تقع الهيبة في قلبك فترد حقا معلوما نظرا لعدد خالفة، لا ينبغي هذا. خلاص ما في إجماع، أليس الحجة في الإجماع؟ الحجة في الإجماع، والإجماع غير متصور الآن وغير موجود الآن. أما ما تسمعون اليوم إجماع أهل مصر، إجماع أهل كذا، إجماع أصحاب القنوات الفضائية، الهيئات الشرعية، إجماع ما أدري إيه، علماء أنصار السنة، إجماع علماء الجمعية الشرعية، كل هذا ليس إجماعات، هذا أجمعوا على شيء 4-5-6 ليس هو الإجماع الذي هو مذكور في كتب أهل العلم. الإجماع اللي مذكور في كتب أهل العلم ما تعريفه؟ هو وإن بدا لك أن الألفاظ تقاربت معانيها إلا أنك لابد أن توقن أنه لا ينوب لفظ عن لفظ، فلهذا معنى ولهذا معنى، وإن بدا لك التقارب علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. لماذا ما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي، أو اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ لماذا قال هنا الإكمال وهنا الإتمام؟ لا بد أن تعلم أن هناك فرقا، هذا الفرق ولم يبدو كبيرا إلا أنه فرق. قال فإن الكمال أخص بالصفات والمعاني ويطلق على الأعيان وعلى الذوات، ولكن باعتبار صفات الإكمال في جانب المعاني والصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وأسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، أي في الصفات. كمل من الرجال كثير يعني في الصفات. وقال عمر بن عبد العزيز إن الإيمان حدودا وفرائض وسنن وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. وأما التمام فيكون في الأعيان والمعاني، يشمل الأمرين، يكون في الأعيان ويكون في المعاني. ونعمة الله أعيان وأوصاف ومعاني، وأما دينه فهو شرعه المتضمن لأمره ونهيه ومحابه، فكانت نسبة الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمة أحسن، كما كانت إضافة الدين إليهم والنعمة إليه أحسن. ثاني، وأما التمام فيكون في الأعيان والمعاني، في الأعيان والمعاني. أقول كما قال النبي إنما بعث لأتمم مكارمنا خلق، هذه معاني، تم البناء، واخد بالك؟ هتطلق أيضا على الأعيان. الكمال يكون على المعاني والأوصاف، هو أخص بالمعاني والأوصاف. والإتمام، والإتمام أخص بالإيه؟ بالأعيان، وإن كان أيضا يطلق على المعاني. لهذا قال ونعمة الله، نعم الله ليست في المعاني فقط، إنما في المعاني والإيه؟ والأعيان. النعمة في المعاني والأعيان، لهذا ناسبها التمام، لأن التمام يكون في الأعيان والمعاني، والنعم في الأعيان والمعاني، وأما الكمال فيكون في المعاني. ولما كان الدين أوامر ونواهي، هذه معاني، فكان المناسب للدين الكمال لأنه في الصفات والمعاني، والمناسب للنعمة التمام، لأن النعمة تكون في الأعيان وتكون في الإيه؟ في المعاني. فسبحان من وضع كل لفظ بما يناسبه، فهو كلام ربي سبحانه وتعالى. طيب، والمقصود أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة وهي التي اختصت بالمؤمنين. طيب نسمع تاني، لماذا كان الكمال في الدين والتمام في النعمة؟ تمام، فكانت نسبة الكمال إلى الدين والتمام إلى نعمة إيه؟ أحسن. وإن صح إننا أقول تم الدين وكملت النعمة، واخد بالك، لكن أقول في الكمال أخص بالمعاني والتمام أخص بالإيه؟ بالأعيان، عام للأعيان والمعاني. والمقصود أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة التي اختصت بالمؤمنين. وإذا قيل ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحيح. إذا قيل ليس الكافر لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار، يعني باعتبار إيه؟ باعتبار الهداية، باعتبار الدين، باعتبار كذا، فنعم ليس لله نعمة على العبد باعتبار للكافر باعتبار هذا. أما النعمة باعتبار أنه رازق يرزقه ولا يمنعه رزقه، فالله عز وجل صاحب النعمة أيضا على الكافر. والنعمة الثانية هي النعمة المقيدة كنعمة الصحة والغنى وعافية الجسد، اللي هي العافية. ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإسلام والسنة والإيه؟ والعافية. الإسلام والسنة نعمتان مطلقتان، نعمة مطلقة، العافية نعمة مقيدة، يعني نعمة إن استعملت في مرض الله، ونقمة إن استعملت في معاصي الله عز وجل. الصحة نعمة لكن متى؟ المال نعمة لكن متى؟ العلم نعمة لكن متى؟ فنعمة المقيدة والنعمة الثانية النعمة المقيدة كنعمة الصحة والغنى وعافية الجسد وتبسط الجاه وكثرة الولد والزوجة الحسنة وأمثال هذه. فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر، إذ الصحة، المال، الزوجة، الأولاد، كل هذا يشترك فيه من المسلم والكافر. لكن ما الذي اختص به المسلم النعمة المطلقة وهي نعمة الإسلام والسنة؟ بل إن شئت فقل هو الذي اختص به السني من هذه الأمة، لأن المبتدع ليس له نعمة في هذا، إنما السني الخالص هو الذي اختص بنعمة الإسلام ونعمة السنة. وإذا قيل لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو حق، اللي هو نعمة بقى الصحة، الزوجة، الأولاد، الأموال، فهو حق، فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا على وجه واحد، وهو أن النعمة المقيدة لما كانت استدراجا للكافر ومآلها إلى العذاب والشقاء فكأنها لم تكن نعمة، فكأنها لم تكن نعمة. ليه؟ لأن الله أنعم عليه بالمال والزوجات استدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ده استدراج، فكأنها لم تكن نعمة، لأنه سيحاسب عليها، سيسدد فاتورة هذه الايه النعمة، أنعمت عليك فماذا عملت بهذا وما قالها العذاب والشقاء، فكأنها لم تكن نعمة وإنما كانت بلية كما سماها الله تعالى في كتابه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رفقه أي ضيق فيقول ربي أهانا، كلا. إذن الابتلاء يكون بسعة المال وبالفقر، بالصحة وبالمرض، أي ليس كل من أكرمته في الدنيا. طبعا يقول إذا الإنسان مفطور على إيه؟ إذا كان في نعم الصحة والمال قال ربنا كريم أكرمني، وأما إذا ابتلي في صحته وفي ولده قال الله أهانني، كلا كلا يا عبد الله، فإن الله عز وجل قد يبتلي الصالح والصالح جدا بالفقر والمرض، وقد يشح والمال، فإياك أن تظن أن البسط في الرزق وأن التقتير وأن الولد وأن العقم إنما كل ذلك دليل رضا أو دليل بغض، لا، إنما دليل الرضا الذي لا يختلف فيه اثنان إنما هو الهداية إلى السنة، فإذا أحب الله عبدا هداه للسنة، هذه التي تجزم إن شاء الله وتحسب أن صاحبها قد وفق، أما مال وكذا فقد يكون على جهة الابتلاء، أي ليس كل من أكرمته في الدنيا ونعمته فيها فقد نعمت عليه، وإنما كان ذلك ابتلاء مني له اختبارا، ولا كل من قدرت عليه رزقه فجعلته بقدر حاجته من غير فضيلة أكون قد أهنته، بل أبتلي عبدي بنعم كما أبتليه بالمصائب. فإن قيل كيف يلتئم هذا المعنى ويتفق مع قوله فأكرمه، فأثبت له الإكرام ثم أنكر عليه قوله ربي أكرما فأكرمه، ثم ينكر عليه قوله ربي أكرما قال كلا، وقال كلا أي ليس ذلك إكراما مني وإنما هو ابتلاء، فكأنه أثبت له الإكرام ونفاه. قيل الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي. يا سلام يا أخي، العلم هذا يا إخواني ما يفرغ الإنسان منه ولا من ضرة ولو بقي 1000 سنة يطلب العلم. فقال فكأنه أثبت له الإكرام ونفاه. قيل الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي، وهو من جنس النعمة المطلقة والمقيدة، فليس هذا الإكرام لصاحبه أن يكون من أهل الإكرام المطلق. وكذلك أيضا إذا قيل إن الله أنعم على الكافر نعمة مطلقة ولكنه رد نعمة الله يبدلها، فهو بمنزلة من أعطي ما لا يعيش به فرماه في ما لا يعيش، فبمنزلة من أعطي مالا يعيش به فرماه في البحر، كما قال تعالى ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهدايته إياهم نعمة منه عليهم فبدلوا نعمة الله وأصروا عليها الضلال. فهذا فصل النزاع في مسألة هل لله على الكافر نعمة أم لا. وأكثر اختلاف الناس من جهتين: إحداهما اشتراك الألفاظ وإجمالها، والثانية من جهة الإطلاق والتفصيل، وينبغي التفصيل في هذا. فمن جهة أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بمعنى أعطاه ورزقه وكذا وأمده، هذه نعمة. ومن جهة أنه لم يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى فهي ليست نعمة، إذا أنه يحاسب عليها. فلهذا نقول هي نعمة ولا ليست بنعمة. فقد يقول رجل هي نعمة باعتبار معين، وآخر يقول هي ليست نعمة باعتبار آخر. ولابد أن نلحظ هذا التفصيل في المعاني التي أجملت. نعم، في الألفاظ المجملة. فصل. يبقى الإكرام أيضا ربي أكرما، كلا، هذا يطلق على اختلاف المعنى. فقول هذا الرجل ربي أكرما يعني أعطاني المال، كلا لقد ابتليت به ولم تستعمله في طاعة الله، إذن هو ليس إكراما. فهو إكرام بحسب ما يعتقده الرجل من بسط الرزق، وليس إكراما بحسب مؤداه، فإنه لم يؤدي لطاعة الله سبحانه وتعالى. فصاحب المال يقول الله أنعم علي، وهو يعمل به في المعاصي ولا يتعبد الله عز وجل به، ولكن ينظر إلى كثرة المال فاعتبر ذلك نعمة. وعند أهل الديانة فإنهم يقولون ليس هذا نعمة بل هو نقمة. ولهذا انظر إلى موقف قارون لما خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا النظرة السطحية، نظرة أهل الدنيا إنه لذو حظ عظيم في الدنيا. لكن ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى، أي هذا الفهم وهذا الصبر على ما هم عليه، ولا يلقاها إلا الصابرون. إذن ربي فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، فالإكرام هنا بالإعطاء، إنما كلا بالثمرة، فقد نفى عنه ثمرة الإيه؟ الانتفاع بهذا الإكرام. فصل. وهذه النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة. ما هي النعمة المطلقة؟ الإسلام والسنة. يا سلام يا أخواني، الله يرزقنا وإياكم تمام هذه النعمة. يا أخواني انتبهوا، بارك الله فيكم قبل فوات الأوان. يا أخواني لا يلعب بنا الزمان، ولا يلعب بنا الناس، ولا تغرنا انتفاخ الحناجر، ولا مسحة السنة على الظاهر. يا أخواني شوف، كن شحيحا في منهجك، لا تبالي بأحد على ظهر الأرض، إلزم السنة وقدم السنة على أي أحد، أب، أم، زوجة، أخ، صديق، جار، مجتمع، أمة. الذي يعتبر رضاه وسخطه هو الله فقط، لا تنظر إلى غير هذا. أعظم نعمة نعمة الإسلام والسنة. لهذا أبذل في سبيلها، أبذل، ارحل، تعلم، تسند ركب، أنفق المال، عادي، والي، اغضب، افرح من أجلها. تلك التي ستراها جنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. هب يا أخي أنني تخليت عن الإسلام والسنة، هذه تخليت عن السنة، فكنت أرفع الناس قدرا في نظر الناس، أغنى الناس مالا، أرفع الناس سلطة، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم حساب على كل هذا. لكن حينما تكون مع السنة فيأتيك الموت، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا أيتها الروح الطيبة؟ خروجي إلى إيه؟ روح وريحان ورب غير غضبان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ثم عروج إلى السماوات، ثم نعيم في القبر، ثم سعة في الآخرة، ثم جنة عرضها السماوات والأرض، ثم ناظر إلى وجه الله الكريم. يضحي الإنسان يا أخواني، يا أخواني لا يكون الإنسان غبيا. والحمد لله لا القدرة في هشام ولا غير هشام. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، جيوش مش جيش، نحن مع جيشنا ومع جيوشنا ما كانت على شرعنا وهذه على شرعنا. فإن خالف جيشنا بالسلاح يعني الذي هو سلاح، إن خالف جيشنا شيئا من شرعنا ما تبعناه، ولكن له السمع والطاعة ولا ننزع اليد من الطاعة. جيوش جرارة يرسلها أهل السنة والجماعة، فطارة يرسل ابن القيم جيوشه الجيوش الإسلامية وطارة يرسل صواعقه الصواعق المرسلة، وتارة يجعلها كافية شافية. فالكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الايه الناجية. نعم، هذه النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة، يفرح بها في الحقيقة. والفرح بها أي بنعمة السنة مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يحب الفرحين. لكن ما معنى الفرحين؟ مش الفارحين، وهو لا يحب الفرحين. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح هو المختال المتبختر. وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وعلى حسب حياة القلب يكون الفرح بهما، وعلى حسب حياة القلب يكون الفرح بالإسلام والسنة. فبعض الناس لا يعتبر الإسلام والسنة موازيا لدرهم ودينار. أعطني درهما ودينارا وخذ سنة وإسلاما. لكن الإسلام والسنة يا سيدي بس المهم ادفع الإيجار، لكن الإسلام والسنة بس المهم هات لي الأموال، لكن الإسلام والسنة المهم أعطي، وهكذا. خلي لك أنت الإسلام والإيه والسنة. فالشعور بنعمة الإسلام والسنة على قدر ما في القلب من حياة، أو من كان ميتا فأحييناه. فهناك حياة فيها حركة الإيه المذبوح، ومضة كده، حركة رجل، حركة يد. وهناك حياة، حياة شيخ كبير هرم يمشي على عكازه. وهناك حياة ما هو أقرن قليلا لكن لم يعد يقفز جدارا وينزل سلما، قد تجاوز 50 زي أنا ومحمد كده. إنما أبو محمد 16 مازال. وهناك حياة الشاب الفتي الذي يصول ويجول. نعم، إذن الحياة تختلف، فعلى قدر حياة القلب على قدر ما يكون الفرح إيه بهما. الله أكبر. ولهذا انظروا يا الصحابة كيف كان فرحهم. قال صهيب لما أراد أن يهاجر يلحق برسول الله وتبعه المشركون فحصل بينهم تراشق بالنبال، قالوا جئتنا سعلوقا لا مال لك وتذهب الآن تأخذ مالك وتذهب إلى محمد؟ قال أو مالي تريدون، هيكون القضية عندكم مالي، أو مالي تريدون؟ قال أيوة نعم. أو لو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا أيوة نعم. قال مالي في المكان الفلاني، خذوا المال يلا خذوه. ثم لحق بالنبي لا درهم ولا دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع للفقراء المهاجرين الذين يا اخوان اخرجوا من ديارهم واموالهم. ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم. نعمه السنه، نعمه الهدايه، اتركوني فقط اصلي ركعتين. فتركوه صلي ركعتين. قال والله لولا اني اخشى ان يظن بي جزعا لاطلتهما. سبحان الله، رجل سيصلب بعد دقائق. أي خشوع يستحضر؟ أي قلب يخشع في هذا الوقت؟ ثم طلبوه فقالوا اختبارا له، لأنهم يركزون على هذا المعنى. فهم لا يريدون قتل جثة، إنما يريدون قتل معنى. فلنطمئن الآن على المعنى قبل إزهاق الروح. أنت تحب أن تكون في أهلك ومالك وكذا ومحمد مكانك، فلنطمئن على المعنى قبل إيه؟ لأنهم يتعاملون مع معاني، إنما الأجساد ما تعنيهم، فلنطمئن عن معنى. ولعل الإنسان يضعف بقى، يعني قد يتكلم الإنسان يا أخوان عن معاني كما نتكلم الآن، لكن ربما لو عاين الإنسان الحقائق هذا أمر آخر، فقد تنقلب قلوب وتتبدل أحوال. إذا كان الإنسان الآن اللي يقول أنا على السنة بينتكس لمجرد طمع في مدح إنسان أو حذر من ذمه، غير المسلمات، غير المسلمات، كان يا ما كان في غابر الزمان واحد سبه إنسان وانتقته واحد من الأنام، فقام عليه بالسيف والسنان وقال أنت تبليغي فيما مضى وكان، والآن تتكلم بالسنة والإسلام. فلما عاد إليه نادما على ما كان قال ذهب ما كان وتبدل الأحوال، فأنت شيخ الإسلام في هذا الزمان. فلما أظهر معتقده على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة في كل زمان، وأظهر إرجاء خالف المعتقد في الإيمان وألف فيه الكتب ووضع بمداده وقلمه ما خالف معتقد أهل السنة في كل زمان، وهذا الرجل الذي كانت له العداوة في غابر الزمان لما انتهك منه الإنسان وأطلق السيف والسنان كان يقرر ما عليه أهل السنة في كل زمان. فلما خالف هذا الرجل ما كان في غابر الزمان مما عليه الأئمة من الأنام أعرض عنه ولم يلمه بشيء ولا عاتبه بكلمة ولا أشار ببنان ولا حرك مدادا في ورقة وصفحة، فقد ذهب ما كان وللدين رب يحميه. المهم ألا تتعرض للإنسان، فإن تعرضت للإنسان ذهب الود والوئام وتحول إلى البغض والشحناء، ولأرينك ما حضرت في ذاك الزمان. شريعتك قل فيها ما شئت، دينك اصنع فيه ما شئت، ألف كتابا، سود أوراقا، قل ما شئت، فالكل جبان. أهذا دين تركنا عليه سيد الأنام ودلل عليه الواحد الديان ألا نكتمه في أي زمان؟ ذاك عهد وميثاق أخذه علينا ربنا في القرآن، فلا تبالي مخلوق أيا كان، سواء كان من الآباء أو الولدان. فالسنة والإسلام نعمتان مطلقتان، فمن حققهما فهو الإمام، ومن تخلف عنهما فهو الحمار. وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة، وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما، وكلما كان أرسخ فيهما. الله أكبر، شوف، يبقى حياة رسوخ، وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحا، حتى إن القلب إذا باشر روح السنة ليرقص فرحا أحسن ما يكون الناس. فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين. فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. تقوم بأهلها أي السنة وإن قعدت بهم أعمالهم، أي ولو اقتصدوا في العباد، ولو اقتصد في العباد. ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقول ربنا أتم لنا نورنا. وأهل السنة هم المبيضة وجوههم إذا سودت وجوه أهل البدعة، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق. وهي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فصاحب السنة حي القلب مستنيره، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه. وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع، وجعلهما صفة أهل الإيمان، وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان. فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعثه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به رسول الله صلى الله عليه بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند القلب الحي والقلب الايه الميت، لانه سيتكلم فيما كلاما عظيما. قصة الفلاح مع الشيخ حامد الفقي. نعم، ونحن نترجم للشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، وكان أزهريا وقد تخرج من الجامعة الفرقة الرابعة، الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة رحمة الله عليه، وذهب إلى بلدته والبلد تنتظره لمباركته، وهو أزهري على ما عليه الأزاهرة في هذا، والناس ينتظرون لتهنئته وقد حصل على الشهادة العالية كما يقال. فمر بفلاح يعمل في حقله فدعاه أن يجلس عنده، فجلس بجواره فقال له أذهب لأحضر لك شيئا أو أعمل لك شيئا من الشاي أو غير ذلك. فالشيخ حامد فوجئ بكتاب بجواره عند الفلاح، فأمسك بالكتاب فإذا هو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكان أول كتاب سلفي يقع في يد الشيخ حامد الفقي. فنظر فأبهره الكتاب، ورأه الفلاح عن بعد فتركه يقرأ كثيرا في هذا الكتاب. ثم جاء فقال هذا الكتاب كتاب هذا وكتاب كذا وكذا وكذا وكذا، ومن أين جئت بهذا؟ فنصحه الفلاح، وكان رجل على السنة قد لقي بعض مشايخ السنة وتأثر به، فقال له يا بني شوف ما تعلمته أنت إلى أن ما أخذته ضعه جانبا، وهذا هو العلم، فعليك إيه به، هذا هو توحيد الله سبحانه وتعالى، تعلم التوحيد تعلم السنة انشر ذلك، هذا هو العلم. ومنذ هذا الوقت وتحولت حياة الشيخ حامد الفقي في طلب هذا العلم السلفي ليصبح علما من أعلام هذا العصر، بزيارة أو بمرور على فلاح كان معه هذا الكتاب. فهذا الكتاب كان سببا في تحول رجل من أشعري على معتقد دراسته إلى رجل من أهل السنة في هذا العصر. نسأل الله يوفقنا ويكون يحبه ويرضى. في واحد بيسأل حكما يعتمر بالتقسيط على عدة سنوات على ما عدم وجود زيادة في المبلغ المدفوع، ما في مشكلة لو أنه اعتمر أو حج بالتقسيط بالدين فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، وليس يلزم أن يكون المال الذي تحج به أو تعتمر خالصا الأفضل، لكن لو لم يتحصل لك ذلك فلا إشكال إن شاء الله.